تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم مع للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الصالحات قانتات حافظات قانتات حافظات للغيب بما حفظ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الله كان عليا كبيرا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم.